إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية. قال النووي رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: عن أم المؤمنين، ولا شك أن عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، فهي أم المؤمنين في الاحترام والتوقير وحربة النكاح. قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. أم عبد الله فهذه كنيتها، وقيل كان لها سقط، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. أحدث أي ابتدع وأنشأ واخترع في أمرنا، يعني في ديننا وسنتنا وشرعنا، في أمرنا هذا. والإشارة هنا لجلالة هذا الأمر ورفعته، على حد قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني مما ينافيه وليس فيه، فهو رد. رد مصدر، والمقصود به اسم المفعول أي مردود، مثل خلق مخلوق. ومنه قوله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي مكذوب. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام والسنة، ففيه رد لجميع المحدثات والمنكرات والعقود المنهى عنها. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله وإشاعة الاستدلال به. فحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهو يوجب الإخلاص. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا: من أحدث في أمرنا، ميزان للأعمال في ظاهرها، فهو يوجب المتابعة. ويدل هذا الحديث على تحريم الابتداع في دين الله عز وجل. والبدعة كما يقول الشاطبي رحمه الله هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث المشهور عنه لما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والأحاديث في هذا المعنى، أي في ذم الابتداع في دين الله عز وجل والنهي عنه، كثيرة جدا. والمقصود أن الله تبارك وتعالى نهى عن هذا في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع. ولهذا فإن للعمل الصالح شرطين، ولا يكون العمل صالحا مقبولا إلا بهما. الأول الإخلاص، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني هو المتابعة، والشرط الثاني هو المتابعة للشرع وللسنة. يدل على هذا الأدلة السابقة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالله عز وجل لا يعبد إلا بما شرعه، ولهذا قال العلماء: الأصل في العبادات المنع، يعني يمنع التقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها لنا، وإنما يتقرب إلى الله بالعبادة التي شرعها لعباده. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أسلم أي أخلص، وهو محسن أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوابه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. والعمل لا تتحقق فيه المتابعة إلا إذا كان موافقا للشريعة في ستة أمور كما ذكر شيخ بن عثيمين رحمه الله. وهذه الأمور الستة هي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. أما السبب فإذا قام بالعبادة لسبب لم يجعله الله عز وجل سببا كان عمله باطلا، مثل إحياء ليلة الإسراء أو الاحتفال بعيد الميلاد، فالسبب هنا غير مشروع. الأمر الثاني الجنس، فإذا تقرب إلى الله عز وجل بجنس من العبادة لم يشرع فالعبادة تكون مردودة، مثل أن يضحي بفرس، فالفرس جنس لا تجوز الأضحية به. أما الأمر الثالث هو القدر، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة قدرها زائد على المشروع، قدرها زائد على المشروع، مثل أن يتوضأ 4 مرات أو يصلي الظهر 5 أو يسجد سجدتي السهو كلما صلى، بعد كل صلاة يسجد للسهو كما تفعله بعض الطوائف. إذن فهذه العبادة مردودة. الأمر الرابع الكيفية، وهو أن يعمل عملا كيفيته مخالفة للمشروع، مثل أن يسجد قبل الركوع، الأمر الخامس الزمان، فإذا أتى بالعبادة قبل وقتها المشروع فهذه العبادة تكون مردودة، مثل أن يضحي قبل صلاة العيد، وكذلك إذا أخرها عن وقتها المفروض. والأمر السادس هو المكان، يعني يأتي بالعبادة في غير مكانها المشروع، مثل أن يعتكف في بيته فهذه العبادة مردودة على صاحبها، لأن الاعتكاف إنما يكون في المساجد كما قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعبادات 3 أقسام: القسم الأول مأمور به وهو مشروع، وهذا هو المشروع، والقسم الثاني منهى عنه، هذا هو الممنوع، والقسم الثالث لم يرد فيه لا أمر ولا نهي فهذا ممنوع كذلك، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، والأصل في العبادة المنع. هذا بخلاف المعاملات، ومعاملات كذلك هي 3 أقسام: قسم مأمور به فهو مشروع، وقسم منهى عنه فهو ممنوع، وقسم مسكوت عنه، والقسم الثالث مسكوت عنه فهذا هو المباح. والأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فهذه تفيد أن ما سكت عنه الله تبارك وتعالى من أمور البيع والعقود ومن الأمور التي لم يحرمها فهي مباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا هو الحديث 30 من 40 وسيأتي إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. روى الترمذي وغيره وهو صحيح. فالشروط التي لا تحرم الحلال أو تحل الحرام فهي مباحة وجائزة بين المسلمين. وهذا الحديث حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، في أن كل حكم يخالف دين الله وشرعه فهو باطل ومردود على صاحبه، مثل المعاملات التي فيها ربا وضرر وتعدي لحدود الله، ومثل الشروط التي تخالف ما أحله الله عز وجل فتكون باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط. رواه البخاري ومسلم. وأخرج كذلك البخاري ومسلم أن أعرابيا كان له ولد أجير عند رجل فزنى بامرأته ففداه 100 من الغنم ووليدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فهذه الفدية لم تقبل لأنها تخالف ما شرع الله عز وجل في حق من زنى وهو غير متزوج، ولهذا قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. والحديث رد على من يقول بالبدعة الحسنة، فمن في قوله من أحدث وكذا ما في قوله ما ليس منه تفيدان العموم. ويدل على هذا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: ليس بعد كل في كلام العرب كلمة أعم منها، ومادتها تقتضي الاستغراق والشمول، وإذا أضيفت إلى نكرة فهي لشمول أفراده. وهذا العموم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، محفوظ لا خصوص فيه، فليس في البدع ما هو حسن أصلا. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن الماجشون رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذا يدل كذلك على أن القصد الحسن لا ينفع إذا كان العمل غير مشروع، كما في الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أما الوليدة والغنم فرد عليك. فنية الرجل حسنة، أراد أن يدفع فدية عن ابنه الذي وقع في فاحشة الزنا، لكنه لم يسلك الطريقة المشروعة في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ولما ذبح أبو بردة بن نيار رضي الله عنه شاته قبل الصلاة في عيد الأضحى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني لا تعتبر أضحية، ولا ثواب له، وإنما هي لحم ينتفع به، مع أن نيته حسنة، أراد أن يتقرب إلى الله وأن يبادر بالذبح، لكنه أوقع العبادة في غير وقتها المشروع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فالنية والقصد الحسن لا يكفي حتى يكون العمل مشروعا وموافقا للشرع والسنة. والحديث فيه رد على من يتوسع في الأخذ والقول بالمصلحة المرسلة، فكثير من محسني البدع والمحدثات يستندون إلى المصالح المرسلة فيخترعون بعقولهم ويحسنون بآرائهم ويلحقون البدع بالمصالح المرسلة دون قيد ولا ضابط. قال الشاطبي رحمه الله في هؤلاء: فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها، وهو كله خطأ في الدين واتباع لسبيل الملحدين. والمصلحة المرسلة هي ما لم يشهد الشرع بدليل خاص على اعتبارها ولا إرغائها، ومعنى مرسلة مطلقة لم يرد في الشرع لا اعتبارها ولا إلغاؤها. ومن شروط المصلحة المرسلة عدم معارضتها لنص أو أصل معتبر، ولهذا إذا كان المقتضي لفعل عمل ما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان المقتضي لفعله موجودا ولم يفعله لا يكون مصلحة أبدا. ولا يخفى أن الأصل في العبادات المنع. قال الشاطبي رحمه الله: فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في التعبدات البتة، وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية. ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات ألا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن كل عمل يأتي وفق الشرع فهو غير مردود بل هو مقبول. ومنه إحياء السنن، السنن إذا كانت مخفية وأحياها قوم فلهم بذلك أجر، وعملهم هو من العمل المشروع الذي يحمدون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. وليس المراد بالسنة في الحديث الأمر المحدث، وإنما المراد ما ثبت في الشرع والسنة. يدل على هذا أمران: الأمر الأول سبب ورود هذا الحديث، وهو الصدقة المشروعة كما جاء مبينا في أول الحديث، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فرأى سوء حالهم فحث على الصدقة، فتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، ثم تتابع الناس حتى عرف السرور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. فالسنة في الحديث الصدقة. والأمر الثاني: لا يمكن معرفة السنة الحسنة إلا من جهة الشرع. والرواية الثانية للحديث، وهي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه رواية أعم، فهي أعم من الإحداث، لأنه يمكن أن يقول إنسان: أنا لم أحدث وإنما عملت هذا العمل، ففيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وهذا الحديث يشمل مسائل الاعتقاد والعبادة والمعاملات والحدود والسلوك والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل من أحدث شيئا مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى فعمله ودعوته مردودة. أهم ما يؤخذ من هذا الحديث: أولا إبطال البدع بكل أنواعها لأنها إحداث في الدين. ثانيا كل عمل أسس على بدعة فهو باطل مردود على صاحبه. ثالثا فيه إبطال القول بالبدعة الحسنة. رابعا في الحديث إشارة إلى كمال هذا الدين. خامسا فيه أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع. وهناك مسائل كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم تتعلق بالبدعة فيمكن مراجعتها، ونحن نذكر أهم المسائل المتعلقة بالحديث. الحديث السادس قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري وبينهما مشبهات، وفي رواية أخرى للبخاري وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله. وهذا كذلك حديث عظيم من أصول السنة حتى قيل هو ثلث العلم أو ربعه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وعلى أن العبد ينبغي أن يحافظ على صلاح ذلك وخلوصه من الشبه ليحمي دينه وعرضه. ثم بين أهم أمور وهو مراعاة القلب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين، والحلال هو المباح الجائز ضد الحرام، والحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. إن الحلال بين وإن الحرام بين أي واضح، وبينهما يعني بين الحلال والحرام مشتبهات، جمع مشتبه، مشتبهات يعني أمور غير واضحة في الحل أو الحرمة لا يعلم هل هي من الحلال أو من الحرام. لهذا قال لا يعلمهن، يعني لا يعلم حكمها. وعند الترمذي لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام. قال فمن اتقى يعني اجتنب وابتعد عنها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، حصل له البراءة لدينه وعرضه، حصل له البراءة لدينه من الذم وصان عرضه من كلام الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، والحمى الشيء المحمي. هنا قال ألا إن حمى الله محارمه، وهي ما حرم الله عز وجل من المعاصي والمخالفات، كما في رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام والمعاصي حمى الله. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يرتع يعني يرعى وتأكل ماشيته. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا حرف استفتاح. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ الماضغ، وهي القلب إذا صالحت بفتح اللام، ويجوز الضم كذلك كما عند أحمد وابن ماجه إذا صالحت. فقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات. فالحلال والحرام نوعان، النوع الأول الحلال البين الواضح، وكذلك الحرام البين الواضح لا يخفى إلا على الجاهل أو الحديث عهد بإسلام، ومنه ما هو حرام أو حلال لعينه كالطيبات والخبائث ومنه ما كان تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والربا. والنوع الثاني ما لم ينتشر تحريمه وتحليله، وذلك لعدم وضوح أو خفاء دليله أو تنازع أهل العلم فيه، فهذا يشتبه على كثير من الناس، والاشتباه هو الالتباس، فلا يعرفون هل هذه الأمور تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام. والمشتبه قد يكون بالنسبة للمجتهد، وهذا عند تعارض الأدلة وعدم إمكانية الترجيح، وقد يكون بالنسبة للعام، وهذا عند اختلاف العلماء وعدم إمكانية الفهم. وأسباب الاشتباه في التحليل والتحريم كثيرة، منها خفاء النصوص أو تعارضها مع عدم إمكانية الجمع أو الترجيح، وعدم وجود نص صريح في المسألة. ومنها الاشتباه في وجود أسباب الحل أو الحرمة، وهذا يقع في مسائل من الطلاق والرضاع، فيشتبه عليه الأمر هل طلق أم لم يطلق، وهل حصل الرضاع أو لم يحصل، وهكذا. لكن هنا لابد من تقسيم عند الاشتباه في أسباب الحل أو الحرمة، فما كان أصله الإباحة والحل فهذا يبقى على أصله كالماء وطهارة الثياب، فالأصل في الماء الطهارة، فإذا وقع الاشتباه والشك في نجاسته فنبقى متمسكين بالأصل. وما كان أصله الحظر يعني الحرمة كالأبضاع والحيوان فنتمسك بالأصل، ولا بد من يقين التزكية أو العقد، نعم العقد، فلا بد من يقين التزكية أو العقد. أما إذا لم يعلم له أصل، المسألة لم يكن لها أصل يرجع إليه من إباحة أو حظر، فالأفضل هنا الاجتناب عملا بهذا الحديث، ثم يتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن أسباب الاشتباه كذلك اختلاط الحلال والحرام، وهذا يحصل في مسائل، منها مثلا هل تجوز معاملة من اختلط ماله فكان فيه حلال وحرام. عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الغالب الحلال فهنا تجوز المعاملة والتناول، الحالة الثانية أن يكون الغالب الحرام فلا تجوز المعاملة، الحالة الثالثة التساوي فالورع الترك. هنا الورع الترك، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، ويدخل في هذا الباب أي الورع معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا، في الاختيار أن يحترز ويتركها ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور، انتهى كلامه. ومن أسباب الاشتباه قلة العلم وسوء القصد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يفهم منه أن هناك من يعلمها وهم الراسخون في العلم، فهي إذن ليست مشتبهة في نفس الأمر، وإنما مشتبهة على أقوام، وهذا يدل على أن المصيب واحد وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات يعني اجتنبها، يعني إذا اتقاها فهذا استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وعرضه، فيكون قد صان دينه من الذم وعرضه من الطعن. قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من لم يتق الشبهات ربما دنس عرضه ودينه. قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. والإكثار منها من الشبهات وسيلة للوقوع في الحرام، كما في رواية البخاري ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، وعند أبي داود والنسائي ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر، يجسر يعني يقدم، والجسر هو المقدام. فارتكاب الشبهات والإكثار منها ذريعة إلى الحرام عن طريق التدرج والتسامح. ثم قد يكون هذا المشتبه حراما في نفس الأمر، فإذا تركه وكان حراما فقد برئ من التبعة، أما إذا كان حلالا فله الأجر على الترك بهذا القصد. أما إذا أتى الشيء يظنه الناس شبهة لكن عنده حلال، عند الفاعل يكون حلالا، فهذا لا حرج له عند الله عز وجل. لكن إذا خشي من طعن الناس فالترك أفضل طلبا للبراءة وصيانة للعرض. يدل على هذا حديث صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب أم سلمة، فمر رجلان من الأنصار فسلما وأسرعا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. والحديث رواه البخاري ومسلم. لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما من الشيطان، خشي أن يقذف في قلوبهما شيئا، قال لهما هذا الكلام: إنها صفية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا فيه أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينها وبينه حاجزا. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محسوس حتى يكون الكلام واضحا ومفهوما. فلكل ملك من ملوك الأرض حمى يخشى من قربانها، حذرا من سطوته وخوفا من عقابه. والله جل وعلا هو ملك الملوك، الواحد القهار العزيز الجبار، فله حمى وهي ما حرم الله عز وجل، فينبغي الابتعاد عنها خوفا من الله وحذرا من عقابه وبطشه سبحانه وتعالى. قال: ألا وإن حمى الله محارمه، والمحارم هنا ما حرم الله عز وجل عند البخاري، والمعاصي حمى الله، وعند النسائي: وإن حمى الله عز وجل ما حرم. فمن دخل الحمى بارتكاب شيء من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربها أوشك أن يقع فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب قطعة من لحم، فإذا كان مريضا كان المرض لسائر الجسد، وصلاح وفساده يرجع على صلاح وفساد الجوارح. لهذا قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب إذا كان صالحا وكانت الجوارح كذلك صالحة، فالعبد يكون مطيعا لربه تبارك وتعالى، مجتنبا لمعصيته، وتنبعث نفسه إلى فعل الطاعات والخيرات. والحديث يدل على أن القلب هو الملك، وصلاحه سلامته من الأهواء والشبهات والشهوات وسائر الأمراض. ولا صلاح له إلا بتوحيد الله عز وجل وعبادته وذكره والتوكل عليه والاستعانة به. ومن أهم ما يصلح القلب تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس، واجتناب المشتبهات لأنها تجر إلى الحرام. فذكر القلب في آخر هذا الحديث لأن له علاقة بما سبق، فالمحرمات والمشتبهات تؤثر عليه وتورثه ظلمة وقسوة. من فوائد هذا الحديث التنفير من المشتبهات حتى لا يقع الإنسان في الحرام، وفيه دليل على الورع وهو اجتناب الوسيلة إلى الحرام. وقيل الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الحاكم والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. قال ابن رجب رحمه الله: الورع يحمي من الأمور المريبة ويحصن صاحبه من الوقوع في المحرمات أو الشبهات، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من التنطع والغلو والوسواس في هذا الباب بدعوى الورع، فربما حرم ما أحل الله عز وجل زاعما أنه يتورع. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر الكلام السابق: التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. وفي الحديث فضل العلم، هذا من جهة أن المشتبهات لا تعرف إلا به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وفيه سد الذرائع، يعني اجتناب المشتبهات حتى لا يؤدي الأمر بالإنسان أو بمرتكبها إلى الوقوع في الحرام. وفي أن طالب البراءة ممدوح، إنسان ينبغي دائما أن يصون نفسه من الذم والطعن. وفيه ضرب الأمثال لأجل التعليم والتوضيح، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي قال عليه الصلاة والسلام: وسأضرب لكم في ذلك مثلا. وفي الحديث الحذر من انتهاك محارم الله عز وجل. وفيه وجوب العناية بالقلب والاهتمام بإصلاحه وتطهيره من الشرك والنفاق والرياء والبدعة وسائر الأمراض والشبهات. وفيه اتقاء الشبهات، وفيه أن اتقاء الشبهات من أدلة صلاح القلب. وفيه أن تحري الحلال له تأثير على صلاح القلب، فصلاح العمل دليل على صلاح القلب، وصلاح القلب يؤثر في صلاح العمل. لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وجاء في أول حديث النعمان رضي الله عنه قال الراوي: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. هذا فيه تأكيد التصريح بسماعه، مع أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه ليؤكد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعاه وحفظه وأداه كما سمعه رضي الله عنه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والعلم عند الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.